بمناسبة عيد النجم الحادي، قابل تو إلمين ممثل فرع الجبهة الوطنية الديمقراطية المناهضة للإمبريالية في بيونغ يانغ مع صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية أمس الاثنين. قال الممثل إن حياة القائد العظيم كيم جونغ إيل كانت حياة باهرة للوطني العظيم الذي شق طريق الوعي غير المطروق بالإرادة الفولادية والحماسة التي تفوق التصور من أجل البلاد والأمة. وأكد على أن تاريخ القائد يتواصل اليوم بكل ثبات بفضل تبوزيل القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون القائد الآخر المنحدر من جبل بيكتو، وأن قادرة الأمة للتوحيد المستقل لا تقهر، إذ إن أشعة الشمس سونغون العظيمة تنير الطريق أمام أبناء الأمة.